المفوضة والمشبهة من باب أولى. وهنا في هذه القاعدة منع أن أهل السنة يرجعون إلى أصيل وهو خبر الله جل وعلا وخبر رسله مع العقل، لأن العقل لا يخالف ما جاءت به الرسل. وفي ضمنها الرد على هؤلاء الذين يعتمدون على عقولهم، عقولهم لم تهدهم للحق. فقال القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله تعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات. وسبق أن الله جل وعلا موصوف بالنفي والإثبات، وأن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله، لأنه غيب تعالى وتقدس لا يشاهده أحد من خلقه، وليس له نظير فيقاس عليه تعالى وتقدس. فلا بد في هذا من الاعتماد على النص. وهذه من القواعد التي اتفق عليها أهل السنة، أن الصفات موقوفة على الخبر الذي يأتي عن الله جل وعلا وعن رسوله نفيا وإثباتا. غير أن أهل البدع لم يعتمدوا هذا، وإنما اعتمدوا عقولهم فضلوا وتشعبت بهم الآراء، فكل سلك طريقا أداه إلى الضلال والإبعاد عن الحق، بخلاف الذين اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم على الطريق السوي. ومعلوم أن من الواجب على كل فرد معرفة ربه جل وعلا حتى يعبده، يعبده بخصائصه. ومن خصائصه تعالى وتقدس أنه الرب المتصرف في كل شيء، وأنه الإله الواحد الحق، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فهذا القدر لا بد من معرفته ولا بد من ثبوته عند الإنسان، وهؤلاء لم يثبتوا هذا. وليس قوله هنا أن لا بد من ضابط يعرف فيه ما يثبت وما ينفى، ما يثبت لله وما ينفى عنه، أن المقصود بهذا الضابط الذي يأتي به الناس ويصطلحون عليه، لا يقصد هذا، ولكن مقصوده أن يرد على هؤلاء الذين يرون أنهم يعتمدون على الأصل، إذ عندهم الأصل هو العقل الذي دل على صدق الرسل، وهم ضالون في هذا، لأن العقل إذا لم يرشده الوحي فهو ضال، لا يستطيع أن يأتي بشيء من أمور الغيب، بل لا يستطيع أن يعرف ما يضره مما ينفعه، وإنما يكون ذلك بإرشاد رب العالمين بما يوحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، يعني أن هذه الطريق هي التي سلكها المعطلة، وكذلك الذين قالوا بآرائهم وأثبتوا شيئا لا يثبت لله جل وعلا. ثم بين وجه بطلان هذا، قل وذلك أن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. المشترك يكون في الأذهان في الألفاظ المطلقة قبل أن تخصص أو تضاف، وهذا موجود في جميع المخلوقات، وكذلك في الخالق جل وعلا، فهو حي والمخلوق حي، وهو موجود والمخلوق موجود، فهل يقال حياة الله كحياة المخلوق؟ لأنهما اشتركا في الاسم وفي المعنى العام المطلق. وسبق أن فسرنا المعنى العام المطلق ما هو، إن العام المعنى العام مجرد حياة مثلا بدون إضافة وبدون تخصيص، حياة، فهذه يجوز أن تطلق على الله وتطلق على المخلوق، ولكن إذا أضيفت إلى الله صارت خاصة، حياته خاصة به لا يشركه فيها المخلوق. وإذا قلنا حياة الإنسان فهي حياة تخص الإنسان، الله لا يشاركها فيه، لا يشاركه فيها. فالمقصود معرفة المطلق ما هو، المطلق في الأذهان فقط وليس له وجود في الخارج، يعني أن تجد شيئا معينا يسمى حياة يشترك بين الخالق والمخلوق، هذا لا وجود له في الخارج، وإنما هو شيء يقدره الذهن. أما المميز فالتمييز يكون بالإضافة ويكون بالتخصيص، يعني أن تقول حياة الله هذه حياة خاصته فأصبحت مميزة عن حياة المخلوق. وكذلك إذا أضفتها إليه مثل يد الله فهي خاصة به، وإذا قلت يد المخلوق فهي خاصة به. وهذا القدر المشترك الذي يكون بين الأسماء هو السبب في ضلال هؤلاء، فتوهموا أن القدر المشترك يقتضي التشبيه. مجرد إذا أثبت يد أو وجه أو سمع أو بصر فإنك تقع عنده في التشبيه، لأن المخلوق يوصف بهذه الصفات. وهذا كما سمعنا أنه القدر المشترك لا وجود له أصلا، وإنما هو شيء يفرضه الذهن، فهو أمور فرضية، وإنما الموجود هو المميز والمخصص الذي يخص هذا وهذا. وبهذا يتبين بطلان مذهب هؤلاء وأنهم ليسوا على شيء، وإن كانوا يزعمون أنهم يوحدون فهم ملازمون للشرك، والشرك ملازم لهم لا ينفكون عنه، فهم مشركون صراحة وحقيقة، إذ أشركوا في الله جل وعلا بينه وبين خلقه، فارتسم الشرك والتشبيه في أذهانهم فصاروا ينفون هذا الذي وقع في أذهانهم. وهذا الوصف يشمل المتكلمين كلهم بأنواعهم. ثم قال: فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على هذا، على هذا إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، إذا قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون آخر أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في كل ما تثبته، والجهمي مثلا يثبت وجود الله، فنقول إذا كنت تثبت وجود الله وأنت تقول إنك إذا أثبتتم لله يد أو له سمع أو بصر أو علم أو حياة وقعتم في التشبيه، نقول له وأنت أيضا وقعت في التشبيه حيث قلت إن الله موجود والمخلوق موجود، هم متشابه، فالتشابه موجود بوجه من الوجوه في هذا، فهذا لا ينفكون عنه بحال من الأحوال في المعنى وفي الاسم المشترك كلاهما. ولهذا قال وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع له ويجب له ما يجب له. وهذا مثل ما يقول المؤلف شيء لا يقوله عاقل، لا يثبته عاقل إذا كان يتصور ما يقول، لا يمكن عاقلا يقول إن سمع الله وحياة الله وعلم الله كسمع المخلوق وعلم المخلوق وحياة المخلوق. فالله جل وعلا حياته حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم، والمخلوق حياته ناقصة وقد سبقت بالعدم والعدم يلحقها، وكذلك سائر الصفات. وهذا أمر ظاهر جدا، وبه يبطل مذهب هؤلاء. ولكن من الناس من يسمي بعض المعاني التي تثبت لله جل وعلا تشبيها، ولهذا كثر لفظ التشبيه ورمي الناس بالتشبيه، وقد سبق البحث في هذا في العام الماضي والأمثلة على ذلك. قلنا مثلا الجهمية يسمون المعتزلة مشبهة لأن المعتزلة أثبتوا الأسماء والجهمية لا يثبتونها، والمعتزلة يسمون الأشاعرة مشبهة لأنهم أثبتوا سبع صفات والمعتزلة لا يثبتون صفة، والأشاعرة يسمون أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون العلو والاستواء والمجيء واليد والوجه إلى غير ذلك. هذه اصطلاحاتهم وهي باطلة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على قاعدتهم التي يدورون عليها ويرمون الناس من أجلها بالتشبيه وأنها باطلة. نعم. عفى الله عنه. قال رحمه الله ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير يعني بكون المشابه له يجب ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجوز له ما يجوز له. فالله جل وعلا يمتنع عليه العدم ويمتنع عليه النقص، والمخلوق يمتنع عليه القدم، وكذلك كونه لا يزال. فإن أحدا مثلا تعلق بأن الله جل وعلا أخبر بأن أهل الجنة والنار دائمين فيها ما دامت السماوات والأرض، فيقال لهم هذا بإدامة الله لهم ليس بدواتهم، فهم لا يملكون شيء، فلو شاء الله جل وعلا لا أعدمهم، ولهذا علق ذلك بمشيئته، قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. فليس لمخلوق وصف الدوام والبقاء بذاته، كما أنه ليس له وصف القدم والأزلية، وإنما هذا لله جل وعلا، كما قال جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ولكن التشبيه الذي يزعمونه هذا أمر لازم لإثبات الصفات ولا بد منه، وهو أنه كونه يشبه، يعني يشبه هذا من وجه دون وجه آخر. ولهذا لما قيل للإمام أحمد لما في المحنة قالوا لا بد أن تقول إن الله لا يشابه شيء بوجه من الوجوه، أبى أن يقول هذا وقال هذا تعطيل، هذا هو التعطيل، لأنهم يريدون بهذا أنه لا يوصف بصفة تعالى وتقدس. فكونه لا يشابه شيء بوجه من الوجوه هو التعطيل. ولهذا جاءت الصفات لها المعاني المشتركة العامة المطلقة، وكذلك اتفقت في الأسماء. الله جل وعلا له سمع والمخلوق له سمع، وله علم والمخلوق له علم، وله حياة والمخلوق له حياة، وله وجود والمخلوق له وجود. والله جل وعلا سمى نفسه ملك، وسمى بعد خلقه كذلك ملك، وسمى نفسه جل وعلا رؤوف، وسمى بعض خلقه رؤوف، وهكذا. فالاشتراك في الاسم أيضا وفي المعنى العام قبل التخصيص والتمييز أمر لا بد منه، وإلا لا يمكن أن نفهم ما خطبنا به. وقد سبق المثال أن هذا حتى بين المخلوقات لا يمكن أن تتفق، وإن اتفقت في الأسماء وفي كذلك المعاني، ولكن تختلف بين ما في الدنيا وما في الآخرة، كما سبق في كلام ابن عباس وغيره أنه ليس عندنا في الدنيا مما في الجنة إلا أسماء، مجرد أسماء، أما الروائح والطعوم والمنافع وغيرها فهي تختلف لا تتفق معه. فإذا كان هذا يوجد بين مخلوق ومخلوق فهو بين الخالق والمخلوق يوجد، والتشابه لا وجود له، فهو أبعد من التشابه مما بين مخلوق ومخلوق. السلام عليكم. وقوله ولكن من الناس بالنسبة للصوت أعتقد قوله ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. الرابط نقل لكم مباشرة. سجل في صوت أخوان في صوت تباهي الناس قد يشكل عليه في الأسماء، فالأسماء لا تخلو، يمكن يكون الغرفة فيها مترادفة الصوت يقطع، والترادف هو اختلاف في اللفظ واتفاق في المعنى. أيوة أنا عندي عقاب الحسد والليل إن شاء الله ما يكونون يتطايحون الثوب والقميص مرات بإذن الله والصوت والرغيف وما أشبه هذا. هذه أسماء مختلفة وهي في المعنى مترادفة، وكذلك تكون متباينة مثل السماء والأرض والليل والنهار والبحر والبر والماء والنار وما أشبه ذلك، وتكون أيضا مشتركة. والاشتراك هو الاتفاق في اللفظ في صوت الاختلاف في المعنى، كالعين مثلا تطلق على العين الباصرة وتطلق على العين الجارية وتطلق على السهل وعلى المال وغير ذلك، ومثل ذلك اليد والوجه والسمع والبصر وغيره. وتكون متواطئة، والتواطؤ هو اتفاق في اللفظ في لفظ ومعناه الثاني والثالث والرابع، فإن كان المعنى متساو بين الشيئين فهو التواطؤ المطلق، مثل الرجل السلام ورحمة الله والمرأة والبقرة أسماء الأجناس، يعني يطلق على كل رجل يطلق على كل امرأة يطلق على كل شجرة ما شاء الله. طيب وإن كان المعنى متفاوت فهذا يسمى مشكك، أحسن ما سويت إن شاء الله. مثل النور يطلق على نور المصباح ونور الشمس وبينهما تفاوت كبير، فهذا أفك ويسر أمرك الذي يقول التواطؤ يتواطؤ، يعني يفهم من هذا التواطؤ مثل أسماء الله جل وعلا وصفاته التي تتفق مع الجسم يعني وفي المعنى العام المطلق. طيب ما شاء الله ولكن عند التمييز التمييز يعني أسماء الله، وعند التخليص تقدر تزوجني معاك وبيبقى عريس. وسبق أن هذا يكون في الذهن فقط، أما في الخارج فلا وجود له مدام ماديا. وقوله ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، مثل الذين يقولون تسلم الله التشبيه هو إثبات ما يتفق المخلوق فيه مع الخالق، وزينة. ومنهم من يجعل التشبيه الله يرزقك بعروسة تكون بإذن الله معينة لك على الطاعة والخير، تصح الإشارة إليه أيوة. أو يصح أن يقال أنه في مكان كذا أنه فوق أو تحت أو يمين أو شمال، لأن هذا لا بد عندهم أن يكون جسم. نعم نعم نعم. ومنهم من يفسره بأنه إذا صح نظره وأنه يرى، وكلها اصطلاحات باطلة، وإنما ينبغي للإنسان أن يفهم أهم شيء أن تحذرهم الذي يبنون عليها ويقوم بيتك الأول وعقائده حتى يعرف الإنسان أنها باطلة ولا يقع فيما يلبسون به ويكون الناس فيه. وقوله وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، التشبيه لم يأتي في كتاب الله لا نفي ولا إثبات، لم يأتي إثباته ولا نفيه عن الله جل وعلا، بخلاف التمثيل فإنه جاءت نفيه كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء، وكذلك الند والسمي والكفر فإنها نفي عن الله جل وعلا، ولكن قد يطلق على صفة من الصفات كالند مثلا الله جل وعلا يقول فلا تجعلوا لله أندادا. فالند يكون ولو في صفة من الصفات. ولهذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت ولا أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده خراب. لا هذا ليس أنه جمع بين مشيئته صحيح ومشيئة الله ومن يفكر بهذه الطريقة فهو يفكر بعكس الفطرة. والواو تقصد طيب هذه لحظة خلنا نشوفها والاشتراك خلنا نشوف. جزاك الله خير. الله جل وعلا لا يشرك لا يشرك المخلوق في صفة من صفاته تعالى وتقدم. وإنما الاشتراك في المعنى العام قبل الإضافة وقبل التخصيص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرد الاسم دقيقة هذا كما سمعنا أنه يدور عند الإضافة وعند ما يخصص الصفة لأن صفة الله وصفة المخلوق. ولكن هذا قد يطلقه بعض الناس والمعتزلة الذين نفوا الصفات جعلوا نفي الصفات من التوحيد. مضبوط. وهذا من العجائب. أيوة. كيف يكون نفي الصفات من مسمى التوحيد وعندهم أنه لا يكون الإنسان موحدا حتى ينفي الصفات عن الله. جيزة تجيزة انقلبت الأمور وأصبح الباطل عندهم حقا. ما هي مشكلة أنا أتمشي كذا بناء على آرائهم الكاذبة وهم في الواقع يتبعون المشركين. والمشركون وإن كانوا لم يدخلوا في فلسفة في ولهذا لما قال الرجل معان للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ناس جامع غيرهم ولا أجعلتني لله لا يعرفون ولكنهم خراب أصح عقول ليس أنه جمع بين مشيئة أذهان ومشيئة أذهان الواو وإن كانوا الله والواو تقصد رموا النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا لا يجد أنه صفة المفيد يدعو متعددين الاشتراعنا العام ما كان يقول صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن هذا قالوا هو يدعون إلى عبادة إله واحد وهو يدعو إلهين. فأنزل الله جل وعلا قل الله أو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى صفات من التوحيد. وهؤلاء يقولون إذا أثبت لله صفات فهو لا يكون الإنسان موحد بالشرك عن الله لأن لأنك تقول إذا عندهم حق تقول الصفات قديمة لا تمشي كذا لا تمشي فهل يعقل معان أن هناك مجرى على تطورهم الباطل ولكن مجرد أنه جمع صحيح الصفات وليس لها أي صفة هذا لا وجود لها أصلا حتى وإن كان جماد. لو كان مثلا صفا الصفا له صفات الصلابة واليبوسة والله جل وعلا أي ما تدعو أسماء الحسنى وكذلك الشجرة أثبت له صفات لله صفات من أغصان وورق وثمر ورائحة وغير ذلك. لأن هل يقال أنه وجد قبل صفاته ولا بد أن يكون تكون الصفات أيضا مستقلة؟ هذا غير معقول وهو الذي يتصوره وهو باطل يتصوره هؤلاء. وعند أهل السنة أن خصائص الله هي كونه رب العالمين كونه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه أول بلا بداية بصفاته وبأسمائه لم يحدث له شيء بعد أن لم يكن تعالى وتقدس. ثم ذكر المؤلف بعد هذا الكلام في قدم الصفات أو غيرها أخص وصف الإله فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار ويسمونه مشبها، يعني أن التمثيل والتشبيه عندهم شيء واحد. وفرق بين التمثيل والتشبيه، لأن التمثيل أخص من التشبيه. التشبيه قد يطلق على صفة من الصفات وقد يطلق هذا على هذا. نعم. الله عنه قال رحمه الله: ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد، ونحو ذلك. والصفة لا توصف بشيء من ذلك. ثم صفة ليست إله، ولا يوجد صفة قائمة بنفسها. الصفة لا بد أن تكون بموصوف. لا يمكن أن تجد علم قائم بنفسه تشاهده، وإنما العلم يكون بالعالم. وكذلك السمع والبصر والحياة وغيرها. ومن فروع هذا أن الصفة ليست إله، ولهذا لا يجوز أن تدعى، أن تقول يا رحمة الله، يا عزة الله، يا سمع الله، وما أشبه ذلك، فإن هذا باطل. وإنما يدعى الله جل وعلا بصفته، قل يا أرحم الراحمين، أسألك برحمتك، وما أشبه ذلك. والمقصود أن الصفات لا بد أن تقوم بالموصوف، ولا يوجد ذات مجردة بدون صفات، وإنما هذا شيء يفترضونه هم، فرضوه وصاروا يضللون على هذا ويكفرون عليه، مع أنه باطل، وكل اختراعاتهم باطلة، لأنهم خالفوا الأصل الذي يجب أن يسار عليه. والأصل هو اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يعلم شيئا قبل أن يعلمه الله جل وعلا، وإن كان الله جل وعلا جعل فيه عقل وفكر، وجعل له آيات تحيط به من أفعال الله جل وعلا، ولكن هذه جعلت دليلا على وجوب عبادة الله جل وعلا كما سيأتي. أما أنها تعرف بالله جل وعلا بصفاته، فهي تعرف بأنه الخالق، وأنه المتصرف، وأنه لا يشبهه شيء من الخلق. أما أن تكون دالة على الصفات التي يصف بها نفسه، فهذا لا بد فيه من الوحي، لا بد أن يعرف الإنسان ربه جل وعلا بما تعرف به إلى عباده، لأنه السميع البصير العليم الحليم الرؤوف الرحيم. ولهذا لا يثبت له إلا ما أثبته لنفسه أو أثبتته له رسله بالوحي. والرسل لا ينطقون عن الوحي، وإنما لا ينطقون عن الهوى، وإنما يتكلمون بالوحي الذي أوحاه الله إليهم، ويبلغونه الناس ويعلمونهم إياه. فهذه هي الطريقة، فمن خالفها فلا بد أن يقع في الخطأ والضلال. وهؤلاء جعلوا هذا أمر ثانوي، وجعلوا الأصل أنظارهم وعقولهم. ولهذا أول ما يبدأون به المخلوق، ثم يقيسون الخالق عليه تعالى الله وتقدس. وقد سبق نشرنا إلى أن عندهم أول ما يتعين على المكلف النظر، يعني النظر العقلي حتى يهتدي إلى وجود الله. وبعضهم يبالغ ويقول أنه أول ما يجب عليه القصد إلى النظر أو الشك حتى يدعوه ذلك إلى النظر، والمقصود النظر النظر في المخلوقات، لأن المخلوقات إذا نظرت فيها وإذا هي وجدت من عدم وليس لها وجود بنفسها فلا بد لها من موجد، والموجد لها لا يمكن أن يكون مماثلا لها، فلا بد أن يكون غني بذاته عن كل ما سواه. هذا نهايتهم. ثم هذا لو مثلا سلكه الإنسان واهتدى إليه وقاله واعتقده لا يدخله في الإسلام، فضلا عن أن يهديه ويعرفه جل وعلا بحق الله وبما يجب له وما يجب عليه. فقصار الأمر أنهم يهتدوا إلى ما اهتدى إليه المشركون القدامى، لأنهم علموا أن الله هو ربهم، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالعقل لا يمكن أن يستقل بمعرفة الغيوب بل حتى المخلوقات، وهذا أمر ظاهر جدا، غير أنهم جعلوه هو الأصل وجعلوا السمع غير موثوق به. هم يقولون دلائله مظنونة، والظنون لا يؤخذ بها في العقائد، هذه قاعدتهم وأصلهم، وهو أصل فاسد بل باطل، بل هو يهدم ما جاءت به الرسل، والأصل عكسه. فالعقل لا بد أن يهتدي بالسمع، كما قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى أن قال لآيات لقوم يعقلون. فهو يرشدهم إلى النظر إلى التفكر حتى يعقلوا، وهكذا في كتاب الله كثير. والمقصود أنه يقول أن الصفة لا تكون إلها ولا تكون قائمة بنفسها مستقلة، لا بد أن تكون بموصوف، والموصوف لا يكون منفكا عن الصفات، يعني لا يتصور أن هناك موجود لا صفة له، هذا غير موجود حتى وإن كان مخلوقا، فكيف بالخالق الكامل من كل وجه تعالى الله وتقدس. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو صفاته قديمان، ومنهم من يقول هو صفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. كل هذا يعني خطابا باصطلاحاتهم، وإلا لم يأتي أن الله موصوف بأنه قديم، لأن القديم في اللغة العربية يدل على سبق شيء فقط، كما قال جل وعلا: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم الذي جاء بعده شيء حديث، وقالوا في قصة يعقوب عليه السلام: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فالقديم ليس من صفات الله جل وعلا، ولا يوصف بأنه قديم لأن اللغة العربية لا تدل على أنه يساوي الأول، إن الأول هو الذي جاء يوصف الله جل وعلا به. ولكن كل هذا كلام بحسب اصطلاحهم، اصطلاح المتكلمين هؤلاء. والشيخ رحمه الله هكذا في كتبه، وكتبه ردود على أهل الباطل أو هجوم عليهم وإبطالا لمذاهبهم، وكلها بهذه الصفة. وهو كان يعتني بهذا الأمر لأنه شاهد منهم أنهم أبطلوا عقائد المسلمين وضللوهم وادعوا أنهم هم الذين على الحق، فصار باطلهم وشرهم مستطير ومنتشر، فاهتم بالأمر كثيرا، ولهذا أبطل قواعدهم باصطلاحاتهم، وهذا من العجائب، اصطلاحاتهم أنفسهم أبطل مذاهبهم بما اصطلحوا عليه. فهو يخاطبهم باصطلاحهم، وليس معنى ذلك أنه يثبت هذه الأشياء، وإنما يريد أن يبين عوار مذهبهم وأنه باطل على كل تقدير، حتى وإن وافق الإنسان اصطلاحاتهم وقال بها مع أنها باطلة. لهذا قال: ثم من هؤلاء الصفاتية. صفاتية نسبة للصفات، الذين يثبتون الصفات سمنا صفاتية، ولهذا يطلق هذا على أهل السنة، ويطلق على الأشاعرة، ويطلق على الكلابية، لأن الأشاعرة والكلابية أثبتوا بعض الصفات، يصح أن يقال إنهم صفاتية، بخلاف المعتزلة والجهمية فلا يوصفون بهذا، بل هم معطلة، عطلوا الله جل وعلا من صفاته. وعندهم كما سبق أن الذي يصف الله جل وعلا بالصفات يكون مشبها، ومقصوده بهذا اختلافهم في وصف الصفة بالقدم، هل تكون قديمة، هل توصف بأنها قديمة، وهل يوصف يقال إن الله وصفاته قديمان فيؤتى بالتثنية. فبعضهم يقول لا يجوز هذا لئلا يتوهم أن الصفات أنها قائمة بذاتها، وأنها تكون مثل الإله، مثل الرب جل وعلا، لأن هذا باطل، والصفات تقوم بالموصوف، لا يوجد صفة قائمة بنفسها. ومنهم من يطلق هذا ويقول لا مانع منه، والقدم الذي يكون للصفات هو قدم الموصوف، لأن الموصوف وجد بصفاته تعالى وتقدس، ولا يصح أن نقول وجد، بل هو أول قبل كل شيء بصفاته، ولم يحدث له شيء بعد أن كان فاقدا له. وبهذا يقول أهل السنة ردا على المعتزلة وغيرهم في كون الحوادث كان لها مبدأ، وقبل ذلك لا وجود له، قالوا لهم هذا يقتضي أن يكون الرب جل وعلا معطلا عن الفعل، ما كان يفعل حتى بدأ بالفعل قبل أن يكن يفعل، وهذا باطل، فالله فعال لما يريد في الأزل وفي الحال وفي المستقبل دائما وأبدا، ولا يجوز أن يقال إنه صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعل. كل هذا يعني أن الله جل وعلا بصفاته أزلي أول قبل كل شيء، كما أنه أيضا دائما قبل بعد كل شيء تعالى وتقدس، والأول والآخر والظاهر والباطن. ولهذا جاء بهذه الأسماء المتقابلة التي لا يمكن أن يتصل بها إلا رب العالمين تعالى وتقدس. وكونهم يقولون أن الصفة قديمة وقديمة لأن هذا لفظ لفظ فيه اشتباه، فإن أريد بالصفة قديمة أنها قديمة يعني أنها مع الله أو أنها مستقلة فهذا باطل، وإن أريد بالقدم بأنها لم تسبق بعدم فهذا حق، فصفة الله جل وعلا لم تسبق بعدم، فإذا أثبت إثبات القدم لها بهذا المعنى نقول هذا حق، فالله جل وعلا لم يحدث له شيء لم يكن تعالى الله وتقدس، بل هو الكامل بكل صفاته ولا يستحدث ولا يكون بوجود المخلوقين خالقا، بل هو خالق قبل وجوده ورازقا قبل وجود من يرزق تعالى الله وتقدس. فهذا هو التفصيل، مع أن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها سكت عنها ولم يصدق واحد منها، ما يدل على أن هذا كله محتمل. نعم اقرأ. عفى الله عنك. يقول: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي ما مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. هذا شرح لما سبق، بيان له. قل: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية، الصفاتية المقصود بهم كل من يثبت الصفات كما سبق، فسبق أن المعتزلة يسمون الأشاعرة مشبهة لأنهم أثبتوا سبع صفات، فإذا أثبتوا شيء من الصفات صار عندهم هذا تشبيه، فيصح أن يقال صفاتية بهذا المعنى، يعني أنهم أثبتوا الصفات والتزموا ذلك. وإن كان إثبات الأشاعرة للصفات غير إثبات أهل السنة، لهم تفسيرات فيها ولهم أمور لا تصح كما سبق شيء من ذلك. وقوله اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم، يعني إذا أثبتوا ذلك أو نفوا، حسب اعتقادهم الذي بنوا عليه النفي أو الإثبات. والاعتقاد يجب أن يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقهما ولا يرد على صاحبه ويعلم أنه باطل، واعتقادهم كذلك باطل. لهذا رميهم الناس بأنهم مشبهة وأنهم ممثلة وكلام باطل وكلام فيه ظلم وفيه أيضا تلبيس لبس للحق بالباطل وتدليس على الناس وتشبيه عليهم. وقوله كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، أولئك المقصود بهم الصفاتية، ينازعون المعتزلة، هم يقولون إثبات الصفات ليس تشبيها، وإن كان تشبيها عندهم، ولهذا ما يستطيعون أنهم يثبتوا شيئا مما يثبته الأدلة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا يردونه تماما ويعتذرون بأن هذا لم يثبت بالتواتر ولم يكن ثبوته قطعي، وإنما الذي ثبوته قطعي هو المتواتر والقرآن. ومعلوم أن التواتر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أريد التواتر اللفظي أنه قليل جدا، لأن التواتر كما هو معلوم لا بد أن ينقله من يمتنع عليهم الكذب عادة، جماعات كثيرة عن جماعات كثيرة إلى من أوله إلى آخر. وأهل السنة على خلاف ذلك، فإذا ثبت سند الحديث وجب اعتقاد مدلوله والقول به والعمل به. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من رد ذلك، وكانت سنته أيضا الاعتماد على هذا، فهو صلوات الله وسلامه عليه يرسل إلى الملوك فرد واحد ويلزمهم قبول ذلك، وإذا لم يقبلوا ذلك ويردوه فهم متوعدون بوعيد الله جل وعلا. وهذا أمر ظاهر جدا في كتب أهل السنة وفي الحديث وغيرها. أما هؤلاء فهم عندهم ما اصطلحوا عليه من عقولهم ولا يرجعون إلى كتاب الله الذي هو الأصل. لهذا قال فإن أولئك ينازعونهم، يعني أهل السنة والأشاعرة والكلابية، ينازعون هؤلاء بهذه التسمية. وإن كان هذا أيضا يأتي بالنسبة لأهل السنة مع الأشاعرة، فالأشاعرة مثلا يقولون من يثبت استواء الله على عرشه يكون مشبها، لأن هذا يدل على المكان، ومن زعم أن الله أن الله في مكان فقد وصفه بالجسمية، والذي يصفه بالجسمية يكون مشبها. ولهذا السبب لما جاءت صفة النظر الرؤية رؤية الله متواترة أو قريبة من التواتر، وهم أيضا يميلون إلى حديث ولكنهم يؤولون، صار إثباتهم للرؤية إثباتا غير معقول، فهم يقولون يرى الله لا من جهة، هذا لا يمكن غير معقول، لا يرى لا من جهة. بناء على هذا المذهب أن الذي مثلا يثبت أن الله في مكان أنه أثبت له الجسمية وأنه كان مشبها، ولهذا يرمون أهل السنة بالتشبيه. ومثل ذلك صفات الذات مثل اليد مثل الرجل ومثل الوجه، فهم يؤولونها ولا يثبتونها على حقيقها وظاهرها، وإنما يقولون نثبت الشيء الذي اتفق العقل والسمع عليه، مثل الإرادة مثل الكلام والسمع والبصر والحياة إلى السبع الصفات التي أثبتوها. وكل هذا تناقض منهم، لأن الذي يثبت شيء وينفي شيء من الصفات معناه أنه أثبت شيء ونفى مثله، فهو تناقض كما سبق. وقوله أولئك يقول هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، يعني العقل الذي تزعمون أنه يدلكم على كون الله جل وعلا لا يوصف بشيء من الصفات ينازعكم فيه غيركم من العقلاء، يقولون هذا غير صحيح، فالعقل يدل على أن الله جل وعلا متصف بالصفات، والذي نفيتموه لا يدل العقل على نفيه، فكيف يكون شيء ينازع فيه، بل يكون الذي ينازعهم أمكن من ذلك وأتم دليلا، كيف يكون هذا دليل يرجع إليه، فهو يكون باطلا. لهذا نقول أنه أبطل دليلهم باصطلاحاتهم وبطرقهم التي يسلكونها، فضلا عما هو أمر متيقن من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله قد يسمى في أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. لابد من اجتماع الشرعية، وإذا وذلك أن العقلية لا تخالف الشرعية، والشرعية لا تأتي بخلاف ما يدل عليه العقل الصحيح، ولكن إذا كان العقل منتكس فلا عبرة فيه. غير أن الأدلة الشرعية تأتي بما لا تدركه العقول ولا تحيط به، لهذا يقولون الرسل تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بما يخالف العقول، بل تأتي بما يوثقها، غير أن العقول كثير من العقول لا تدرك ما يأتي به السمع. وقوله والقرآن إلى آخره، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا يقول لم يرد أن لله عينين فقط، هل نثبت أن لله عين أو عيون من دون تحديد؟ يقول لم يرد أن لله عينين فقط، لله عينين فقط، هل نثبت أن لله عين أو عيون من دون تحديد؟ نعم، ورد أن لله عينين، ولكن خطابات الله جل وعلا كما سبق، إن الله جل وعلا كلم بلغة العرب فجاء بأصفح العبارات، فإذا أضيف ضيفة الصفة إلى ضمير المفرد فإنها تفرد، ولكن جاء في الحديث الذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إن الدجال مسيح الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، هو العور فقدوا إحدى العينين. نعم. يقول لم يرد لعله يريد أن يقول ألم يرد. شو؟ يقول لم يرد أن لله عينين فقط. لم يرد إيش؟ لم يرد أن لله عينين فقط. وش ورد؟ له عيون كثيرة. يمكن لعله يريد ألم يرد أن لله عينين فقط. شوفوا بس اسم. جيب زي غير السؤال الثاني. نعم. يقول السائل هل يصح القول في الدعاء يا قديم الإحسان؟ هل يصح؟ في الدعاء هل يقول يا قديم الإحسان مع الإضافة؟ يقول السائل هل يصح القول في الدعاء يا قديم الإحسان؟ هل يصح؟ لم يأتي رسول الله جل وعلا أنه في الدعاء هل يقول يا قديم الإحسان مع الإضافة؟ يقول السائل الواردة بأسماء الله وصفاته أولى أن تأتي بشيء مختار القول في الدعاء يا قديم الإحسان؟ هل يصح الله بأسمائه وصفاته الله جل وعلا أنه في الدعاء هل يصح يقول يا قديم الإحسان تدعو الله القديمة ما أشبه ذلك؟ يقول السائل الوارد أن يتقيد الإحسان أو ما القول في الدعاء الإحسان يصح الله بأسمائه وصفاته الله جل وعلا في الدعاء هل يصح والعبادة والدعاء عبادة يا قديم الإحسان تدعو الله القديمة يقول السائل الوارد أن يتقيد الإحسان أو ما أشبه ذلك؟ نحمد الله جل وعلا العبادة الدعاء هل يصح والعبادة والدعاء يقول يا قديم الإحسان يقول السائل الوارد أن يتقيد الإحسان أو ما أشبه ذلك؟ نحمد الله جل وعلا العبادة هل يصح والعبادة والدعاء يقول يا قديم الإحسان لقدر الرسول يقول السائل داخل في مسمى القزع إذا تم فعله هو الذي فعل ذلك فهو من القزع، إذا كلا يعني خلقة هذا لا يسمى قزع. يقول ما حكم بعض الصور لذوات الأرواح التي تكون في ملابس بعض الأطفال؟ صور ذات الأرواح؟ أي نعم، التي تكون في ملابس بعض الأطفال. لا يشك في مثل هذا الحديث التي وردت في وعيد المصورين، حديث كثيرة جدا وفيها وعيد شديد، وهم الذين يضاهئون الله، والله هو المصور تعالى والخالق البارئ المصور، الذي يصور يضاهي الله يعني يتشبه بالله يكون نظيرا لله تعالى الله وتقدس. ولهذا يقول في الحديث الصحيح من أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، وكل مصور يجعل له صورة يعذب فيها في جهنم، ويكلف يوم القيامة أن ينفخ بكل صورة الروح وليس بنافخ. يقول في سؤال يقول حتى لو كانت صغيرة يكفي.